هو الحقيقة ابن الجوزي يعني يعتبر لخص الخاطرة في سطرين في وسط الخاطرة. الخاطرة كلها بتدور في ضرب المثال وطرحه والبيان للسطرين دول، اللي هو فبحثت عن سبب ذلك كله فوجدته في شيئين، أحدهما العادة والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطلوب. وأنا أضيف ثالثا من عندي أنا سمية وأقول الجهل كمان. لو حطينا الثلاث أسباب دول هنلاقي اللي بيحصل لابن الجوزي بيشنع عليه وبيحذر منه، اللي هو إنه الناس ما عندهمش حفظ لأولويات الدين على مقتضى المشرع وليس على مقتضى هواهم. فتجد الواحد منهم يحفظ كثيرا من الفروع ويضيع كثيرا من الأصول لتسليط العادة والهوى والجهل، اللي أنا أضفتها الجهل. النقطة الأولانية اللي هو بيقول عليها اللي هو ترتيب أبجديات الدين على مقتضى هوانا ولا على مقتضى الدين. يعني مثلا خلينا نقول بصراحة، لو واحدة اتصلت علي تسأل وما أكثر الأسئلة في هذا الزمن في هذه الأمور التي تتعلق بالعفة والشرف، المرأة اللي بتشوف زوجها بيكلم واحدة ست أو قبل واحدة ست بس واحدة، لما تيجي تقارنها هي دي في ثورتها وزعلها وغضبها بواحدة تانية أو هي نفس الواحدة جوزها ما بيصليش، أيهما بتبقى أكثر ثورة وشعور بالطعن ورغبتها في وضع حد للجوازة وعندها استعداد تولع الدنيا؟ في العادة اللي بيخونها بالنظر إلى امرأة أو إنه يعمل شات مع امرأة أنه يوصل لمرحلة إنه يبوس امرأة يقبل امرأة في الحرام، بتبقى أكثر عنفا وشدة ورغبة في وضع حد للأمر أكثر من اللي تارك الصلاة. أنا بقول لك بناء على واقع أنا بقابله في الأسئلة، يعني هو تارك الصلاة ما بيصليش وتقول لك طب وأنا أعمل له إيه، واللي بيشيت مع واحدة ست تقول لك لا أنا خلاص جبت آخري، أنا قفشته، أنا اكتشفت خيانته، أنا اكتشفت مش عارف إيه. أما تقعدي مع نفسك تفكري في الموضوع ده تعرفي انه ده دلالة اللي ابن الجوزي بيقول عليه، كيف ان الهوى يتسلط على الانسان في تقييم ايهما اهم، هو ايه اهم من ايه، هو الصلاة الاهم ولا التساهل بارتكاب صغائر مع النساء، لانه هي القبلة صغائر ولا كبائر، ما عندناش دليل انها من الكبائر للامان. ممكن البعض يدخلها بالقياس وليس بالأصل في النص، فبتحسي باختلال المنظومة بناء على الهوى. ولو دخلتي معاها بقى كمان مش تقارني بين كبيرة وصغيرة، لا ده انت لو قارنتي بقى بين كبيرة وترك مستحب ينقطك أكتر بقى، يعني واحد زي اللي ما بيصليش ده مثلا وبعدين تقولك ومش عايز يطلع عمره في رمضان، ما ان شاء الله ما طلع عمره في رمضان بس كان متعود يطلع كل سنه انا وهو والعيال عمره في رمضان وهو ما بيصليش او بيصلي على ستر وبيسيب ستر، هي صعبان عليها ان هم مش رايحين عمره لكن مش صعبان عليها انه بيصلي على ستر ويسيب ستر. اشكاليه تنصيب انفسنا الهه وان احنا ندخل دماغنا في التشريع ونبتدي نسلط هوانا احنا على التشريع ونشوف هو ايه اللي يبقى مهم قوي وايه اللي نص اهميه، هو ايه اللي صعب وايه اللي مش صعب قوي، هو ايه اللي واجب وايه اللي مستحب. يعني مثلا لو قلت لواحده انه واحد بيصلي على ستر ويسيب ستر وواحد متجوز اتنين أيهما أشد بشاعة؟ 90% من الستات تقول لك اللي متجوز عينه فجرة وقادر ويسافل، ها؟ بينما اللي بيصلي صلاة النفس أنا ملم، مع أنه في إطار الشرع اللي متجوز ده عمل حاجة مباحة ده في بعض قال استحباب كمان، لكن أقل الإباحة. إنما التاني مرتكب كبيرة البعض اعتبرها مكفرة مخرجة من الملة. يعني شايفة المغايرة قد إيه؟ ومش العجيب إن، يعني أنا بالنسبة لي بعتبر العجيب إن يتحطوا قصاد بعض عشان أشوف أنه أصعب إيه؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره أن يقال السيف أمضى من العصا؟ يعني في حاجات مجرد إنك تدخلها مقارنة في بعضها يساوي إنك جاهل. إيه وجه المقارنة بين دي ودي؟ دي حاجة هادمة للدين، ودي حاجة مباحة عملها ما عملهاش ضبطها ما ضبطهاش. أنا مالي؟ لا مالي ونص، لأني بسلط هوايا في الموضوع. فببتدي برد الأحكام إلى هواي. دي خطورة شديدة جدا جدا جدا. أنا شفت في دنيا الستات اعتبار النقاب من الخطورة بمكان أهم من الحج مثلا. يعني يتوقعون أنه واحدة عندها مال وما تحجش، يعني ربنا يهديها بقى، وعندها السعة وعندها الإطاقة وعندها المحرم وعندها كل حاجة، لكن ما راح راح على نفسها في الحج فما بتحجش. بينما لو قلعت النقاب أو ما لبستش النقاب يعتبروها يعني حاجة غريبة، مع أنه النقاب مختلف فيه والحج ركن. بس هي زي ما قلت لك منظومة الهوى في اختيار الأشياء، في انتقاء الأشياء. فهو ابن الجوزي بيحذر في الخاطرة دي، في قضية اوعى تكون تابع لهذه المنظومة، منظومة الحكم الأشياء بثقافة القطيع واستحسانهم واستقباحهم وتقديم الأشياء عندهم وتأخير الأشياء عندهم. أنت لازم تبقى مختلف لو أنك طالب علم حقيقي. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن علم الفقه على وجه الخصوص، لأنه هو بيرتب لك الأولويات، بيعرفك هي إيه أصول التشريعات وإيه مكملاتها، هو إيه الواجب وإيه الفرض والركن وإيه المستحب وإيه المباح، وهل هم كلهم زي بعضهم؟ لا مش زي بعضهم أبدا. علشان كده زي ما بقول في خلاصة الخطرة في السطرين اللي هو قالهم، اللي هي قال في أشياء يطول عبدها من حفظ فروع وتضيع أصول، اللي هو الخلل الذي يتلبس به الناس في حفظ الفروع وتضيع الأصول. وبعدين قال سبب هذا الخلل من وجهة النظر الذي يطرحها، واحد العادة، اتنين غلبة الهوى في تحصيل المطلوب. وأنا أضفت عليه زي ما قلت لك الجهالة، لأنه الحقيقة وجدت بكثرة في الناس. وبعدين الخطيرة كلها بيطور في فلك التمثيل لهذه القضية. بدأ الأول بالتمثيل بمثاله مشهور وبيعملوه، تقول لك يتحرزون من رشاش نجاسة. دخلت الحمام، الحمام بتاع الشغل كان مبلول، مش عارفة البلل اللي في ده ايه، حاسة ان طرف عبايتي اتبل، مش عارفة البلل ده ناجس ولا طاير، مطرح مكانه مش شطفه ولا مطرح الوضوء. انا قلقانة، هي نفسها الاخت قلقانة دي بترجع تقعد مع زميلاتها في المكتب، يقطعوا القعدة غيبة ونميمة، ياكلوا نص الموظفات اللي معاهم لحومهم بالغيبة والنميمة. هو ده اللي ابن الجوزي بيقول، تبص عليهم لو انت مقصر في العلم تقول ايه الجماعه دول مش فاهمين، ولا عندهم هوى، ولا عندهم جهل، ولا الفهم للغيبه والنميمه خلاهم يألفوها ويعتدوها، بينما يعني عدم تلبسهم بالنجاسات بصوره دائمه خلاهم يحكشوا من رشاش نجاسه. موجود النموذج ده، موجود بكثره. النموذج اللي بعده اللي هو قاله اكتر واكتر بقى، يكثرون من الصدقة ولا يبالون بالمعاملات الحرام من الربا والسرقة والرشوة، ويعمل كده يبقى فلوسها جاية من الرأس، وفلوسه جاية من تجارة المخدرات، أو فلوسه جاية من وضع فلوسه في البنوك الربوية وأكل الفائدة المحرمة الربوية، وبعدين يبني مسجد ويعمل إطعام ويعمل مشروع صدقات، مع أنه الصدقة مستحبة، إنما الربا أو أكل المال بالباطل أو تكسب من الوسائل المحرمة من الكسب، هذه الأشياء من كبائر الذنوب. أنت بتقارن بين كبيرة وبين مستحب. يا عم مش عايزين مستحبات خالص، ده احنا مش بنتكلم عن ترك محرم، ده أنت بتتكلم على ترك كبيرة. ازيك؟ هي حاجه غريبه جدا. انا بشوف الاسئله، ما انا بقول لك بالاسئله تتصل على واحده تقول لي احنا حاطين فلوسنا في بنك ربوي ومش عايزين ناخد الفايده، فراي حضرتك نعمل فيها ايه؟ يعني ايه نعمل فيها ايه؟ حضرتك مصره تلزميني باني الف في الفلك بتاعك من الاهتمام بالتفاهات وترك اصول المسائل. يعني انا اناقشك تحط الفائده فين وترميها فين وتتخلصي فيها فين من غير ما اقول لك رقم واحد شيلي الفلوس من البنك الربوي، واول ما اقولها حضرتك بدايه العلاج انك تشيلي الفلوس من البنك الربوي تقولي اه ما انا عارفه ما انا عارفه، بس اعمل ايه في الفلوس في الفوائد؟ يعني ايه ما انا عارفه ما انا عارفه؟ برضه انت عايزه تمشيني على ترتيبك انت في الاولويات. الترتيب في الاولويات يقتضي وقف الكبيره وبعدين نتناقش في ديلها قبل ما نعمل ايه في داليا الحيه، نقطع راسها الاول. انما حاجه غريبه جدا، الحنفيه مفتوحه بالحرام واحنا عمالين ننشف الرذاذ اللي واقع على الارض. حضرتك اقفل الحنفيه من الحرام الاول. فدي مشكله موجوده، الحاجات دي موجوده في حياتنا والله ما باظ. ويمرروها لانفسهم، وبيبقى في العاده زي ما هو بيقول كده، غلبت العادة، غلبت الهوى، سيطرت الجهل كمان. وأنا بحط الجهل لأنه في بعض الناس من الجهل بيبقى مش عارف هو إيه الفرق بين الواجب والمستحب والمكروه والمحرم. يعني كله عنده حاجة حلوة والتاني اسمه حاجة وحشة. لا، هي مش حاجة حلوة وحاجة وحشة، الأحكام التكليفية لها ترتيب، والترتيب توقيفي، ربنا اللي وضعه، احنا مش من حقنا نلعب في حاجه. كل حاجه ربنا وضع لها حكم، احنا بنلتزم بالحكم. مثال الثالث اللي ضرب، ويجتهدون بالليل ويؤخرون الفرض عن وقته. واحنا كنا بنتكلم امبارح عن قيام الليل، فكتير من الناس ممكن تنفذ وتبتدي تجتهد في قيام الليل ويكون في المقابل ان الفجر يروح. حضرتك فاهمه غلط، لأن الفجر مقدم على قيام الليل كله، الفريضة. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. رقم واحد الفريضة، نسني بالنوافل أيا كانت النوافل. النافلة اللي هتضيع الفريضة مش عايزينها، خلينا في الفريضة. النافلة لها سوق رائج، النافلة بتعمل لك ترتيب في دنيا المتعبدين، بتخليك أخت بقى وسنية ومتدينة وكده. بس ده في ترتيب الناس، إنما عند الله الفريضة رقم واحد، حتى وإن كانت مألوفة وكل الناس بتعملها، ومن كتر ما هي صارت الإلف إنها الأصلية بدأت الناس يهملونها من كثرة المفروض يعني إيه تواتر الناس على فعلها. فهي القضية اللي بيقول عنها ابن الجوزي قضية خطيرة جدا، إنك يبقى لك مع نفسك وقف، هو إيه الحرام قوي؟ كبائر الشرك، وإيه اللي دونه الصغائر، وإيه المكروه، وإيه المباح. أما حط كل حاجة مع بعضها في نفس السلة، كل المحرمات في سلة واحدة، من أول المباح الأقرب إلى الحرم، الأقرب إلى الكراهة، مع الكبيرة أو واحدة من الكبائر الموبقات كمان، كده خلل في المنظومة، لأنه لا، حق الله في ترتيب. ولما حط الواجب المتعين المفترض على كل مسلم مع بعض المباحات التي قد تتقوى فتصل إلى الاستحباب، برضو ده خلل في المنظومة. إشكالية الخلل منشأه رقم واحد أحيانا اعتيادنا للأشياء، اعتيادنا بالأشياء بيخلي الحاجة بناء على عادتنا مش بناء على مراد الشرع. احنا متعودين إن حاجة صعبة جدا. يعني أنا كنت دايما أضحك على بعض الدول الخليجية، عندهم الوش وكشفه حاجة خطيرة جدا. وأنا أقابل أخت كشف الشها ولبس حجاب كامل ما عدا الوش، زي مثلا أي واحدة مصرية لابسة الخمار والعباية الفضفاضة والشراب وكل، وحتى الجوانتي، كل حاجة كاملة، ها، ما عدا الوجه. وقابل واحدة تانية مغطية وجهها بس لحد نصف ساقها باين، وهي مشلحة وماشية لحد نصف ساقها، مش قدمها بس، لا لحد نصف ساقها، أو العباية تكون واسعة أو لحد نص دراعها باين. يعني بعدين تيجي في التقييم يقولك ما شاء الله زينب حافظه على حجابها. حجاب ايه وزفت ايه؟ فين الحجاب اللي انت بتتكلم عليه ده؟ نص رجليها باين. حجاب ايه؟ عشان حاطه مغطيه وشها، يبقى هذا حجابها. بينما التانية الله يهديها سافره، سافره يعني باينه وشها بس يعني. طب فين مقتضى ترتيب الحجاب على مراد الشارع، مش على مراد هوانا، مش على مراد الفنا وعرفنا احنا كايا كان بقى، كاي شعب، كاي جماعه، كاي ناس، عادات، اعراف. تحرير الامر على مراد المشرع ده الاصل، مش على مرادي انا، مش على عادتي انا، علشان عادت الناس قضية العادة، وتحويل العادة مطلقا إلى عبادة، لدرجة إن إحنا بدأنا نخترع عبادات بناء على هوانا في العادات ونلزم بيه، ويبقى في ميزان الأولويات العادة عندنا أعلى من العبادة المشرعة من قبل الشارع. هلا أضيفي إليه بقى كمان تسلط الهوى، وأنا أشرع بناء على هواي، فابتدي أحترز وأتضايق مما يخالف هوايا، وأتوسع وأتفسح فيما يوافق هواي. ولذلك بيقول لك الهوى لما يسيطر عليك لا يترك لك لا سمعا ولا بصرا. أنت بتشوف بهواك وبتسمع بهواك وبتقول بهواك، فرأيت ما يتخذ إلى هوى وهواه. هي مشكلة كبيرة. وذكر مثال للورع الباهت هو، والحقيقة المثال من الإسرائيليات، يعني ما عندناش فيه نص ثابت، إنما من الإسرائيليات ابن الجوزي سبحان ربي العظيم. كعادة الناس يعني أنه يعني قد يقع الإنسان فيما حذر منه لتبقى العصمة المطلقة للمرسلين. ابن الجوزي مع أنه دايما يشنع على الموضوعات والإسرائيليات اللي من غير وجه صحيح، إلا أنه أحيانا يردها ويقع في رد بعض النصوص يعني يتساهل فيه. فالحقيقة لكن القصة هنا ممكن حديثه عن بني إسرائيل والحرس، لأن ما فيش فيها إشكال من جهة أنه بيقول ابن الجوزي في قولهم لقد علمتم ما جئنا المفسدة في الأرض وما كنا سارقين، قالوا أنه في بعض الإسرائيليات عشان علمتم دي علموا منين، قالوا أنهم كانوا كمموا أفواه إبليم حتى لا تلتقط طعام من على الأرض لا يحل له، فتقوم الإبل ما تأكلش إلا لما يفتحوا لها الأكل بتاعهم، تقوم تأكل من أكلهم بس من شدة الورع. فابن الجوزي بيقول هذا الورع الباهت كان فين لما رميته يوسف في الجب وبعته بثمن بخس؟ يعني ممكن ان الابل تاكل من خشاش الارض، ده ممكن يبقى من الكلى، واقصى ما يقال فيه انه وجه اشتباه، واقصى ما يقال في تركه انه شيء من من من الاستحباب يعني مثلا. انما بيع الحر واكل ثمنه وحرمان الوالد من ولده لحاجات تصل إلى حد الكبائر، هي إيه منظومة؟ هو ده اللي بيقول أحيانا الإنسان يعمل كده، يطيع في صغار الأمور لأنها وافقت هواه ووافقت عادته، ويترك كبار المسائل لأنها تخالف هواه وتخالف عادته. والحقيقة السبب الثالث اللي أنا قلته اللي هو أن يكون جاهلا، ده أسهل سبب في العلاج، لأنه الجاهل حل أنه يعلم فتبقى سهلة قوي. بس وأنا قلته لأنه موجود، لكن الحقيقة الأسباب اللي ابن الجوزي طرحها أسباب أصعب، لأنه الهوى والعادة كيف تعالج؟ كيف تقول له خالف هواك؟ هو بيحب هواك ويألف عاداته، وعارف أحيانا أنه عادته غلط وهو غلط، لكنه يستحسنها كونها هواه واعتياد. وزيد يقول أنا رأيت كثير من الناس ها الحاجة اللي سهلة على قلبه ومش هتنقصه من الدنيا ولا هتنقصه من برستيجه ولا هتنقصه من هواه يعرف يعمل، الحاجة اللي تبقى تقيلة على نفسه أو على مستواه الاجتماعي أو على نفسيته أو على كذا ما يعرفش يعملها، بقطع النظر عن الحاجة دي أو دي تقييمها في إطار الشرع إيه، لا هو تقييمها سهل علي أو صعب علي. فاللي سهل عليه يقول كلفه من الأعمال ما تطيقون ويعملها، ولا ماضى كمان بالشرع. والحاجة اللي صعب عليه يقول لك أنا مش قادر فاتقوا الله ما استطعت، وما يعملهاش حتى ولو كانت دهية الحاجة اللي صعبة عليه هي إنه مأمور بترك محرم أو مأمور بفعل واجب بس من وجهة نظره صعبة عليه، فيقول لك اتق الله ما استطعت. والحاجة اللي عايز يعملها دي ممكن تبقى من جنس شيء من المباحات المعضدة بنية ترفعها إلى الاستحباب فيعمل، يقول لك أنا الحمد لله رب العالمين. وهذا الباب هو اتكلم عنه، يعني مش عايز استبق الكلام، لكن هو اتكلم عنه في قضية مثلا تسليط الهوى في المسألة. الواحد مثلا تقولي له اذكر ماشي 5000، انا قلت لكم قبل كده القصة دي، كنت قعدت مع بنات من كام سنة، من حوالي 20 سنة بين يدي رمضان، وكنت بذكرهم بالاقبال رمضان والحرص على الطاعة. فالواحد كان يعني الحمد لله رب العالمين ما يحبش يقول حاجة هو ما بيعملهاش. قلت لهم نتفق على اوراد ونتفق على عبادات، وايه رايكم طب نقرا قد ايه من القران جزئين في اليوم؟ انا بقول بقى على قد ظروفي وطاقتي وعيالي والدعوه. لا يا دكتوره قليل. طب كام يا جماعه؟ فضلوا معايا لحد ما وصلوا 5 اجزاء في اليوم. قلت لهم كفايه، حلو 5 اجزاء يعني ما شاء الله كل 6 ايام ختمه، حلو جميل ممتاز، 5 ختمات في رمضان اللهم بارك. انا اللي بفاصلهم عشان اقلل من كتر النشاط. والله هذا حصل. وبعدين دخلت بقى لعباده الترك، فبدات اتكلم عن الحجاب، فقلت لهم، هم كانوا كلهم بقى جيبات بلوزات مش عارف ايه، قلت لهم بقى خلاص ناخد قرار بقى ان احنا ايه نغير حجابنا. انا مش بهزر، انا كانوا بيفصلوني في زياده الجيبه مقدار صباعين وسع، كل واحده ماسكه لي جبتها بتقولي ما هي حلوه اهي، ما هي واسعه اهي، ما هي مش مجسمه. انا قاعده ابص عليهم واقول سبحان الله، مش انتوا بتوع 5 اجزاء في اليوم؟ يعني هم 70 ساعه في الجيبه، 3 صوابع ساعه في الجيبه. اللهم لو قلت لك البسي جلباب والبسي نقابه تعملي فيها ايه؟ 70 مش قادرين عليهم. علشان في هنا هوى وقبول لقضيه السبحه والقراءه المستحبات، وهنا في هوى في عدم ترك الزي الذي يعني تجد فيه نفسها الهاي والبرستيج وسلو عيلتنا ومستوى النوادي اللي احنا بنخشها مش هينفع في الحاجات اللي انت بتقولي عليها. تسليط الهوى في القضيه صعب جدا، وذلك هو بيقول اهو اقواما ياخذون الربا ويقول احدهم كيف يراني عدوي بعد ان بعت داري ابتغي ملبوسي ومركوبي، ونرى أقواما يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكثير من الماء ولا يتحاشون من غيره. واحد يأكل الربا بمجرد أنه حاسس أنه ده هيمنعه من شماتة الأعداء. طب ما شماتة الأعداء أهون من الاجتراء على فعل الكبير. واحد يكسر الغيبة وهو يتحرز من رشاش الماء المشتبه في طهارته. أقواما يستعملون التأويلات الفسيدة في تحصيل أغراضهم. والمثاله المثال ده للأسف الشديد من كثرة انتشاره الإنسان، يعني كنت دايما بقول كثير من الناس مش أزمتهم أزمة بخل، لا والله أزمتهم أزمة ثقة. الواحد لو عنده ثقة في اللي بيأخذ الصدقات ويحطها في مضمارها الصحيح كل الناس، كثير من الناس كانت هتحط. إنما أصحاب الأنشطة اللي فيها صداقات دي بيبقى عندهم إشكاليات كبيرة جدا، أولا في اختيار المجالات. اختيار المجالات كتير من الأحيان أنا بحس إنها مجالات دلع، يعني بتدلع. أنا مثلا لا يمكن أشارك في تجهيز اليتيمات، لا يمكن بأي حال من الأحوال. واللي عايزين نشارك نجمع عشان نجهز يتيم، وإن شاء الله ما جهزتها، ما جوزها هيجهز، ما يتجوزوا على قدهم. هو لازم 16 فوطه و16 كبرتايه وانا جات لي واحده في المسجد من كام سنه ما بنساش الموقف، تقول لي يا دكتوره انا عايزاكي تقولي لهم في المسجد، العدد ما شاء الله كان كبير، فكان دايما بيبقى فرصه للناس اللي عايزه تلم تبرعات، عايزاكي تقولي لهم يجمعوا البنت عشان بجهزها. قلت لها ناقصك ايه يا حاج واحنا نجيبه من غير ما نعطل الدرس، ناقصك ايه؟ والله العظيم ما بهزر. قالت لي ناقص ترابيس المكوى والفرن الغاز. انا يوم قلت لها يا حاجه انا ما عنديش ترابيزه مكوى ولا فرن غاز، انا نفسي لا جبت ترابيزه مكوى ولا فرن غاز، طب ما تتجوز من غير ترابيزه مكوى وفرن غاز، تهزري؟ عيله العريس هتاكل وشنا، دول ما يستاهلوش ان انتوا تناسبوهم، ما دام ناس ما عندهمش دم واحنا داخلين من البدايه كده نمثل على بعضينا، كل واحد يتشبع بما لم يعطى ويشكى لابس ثوب يزور مدى الحياه واحنا نعمل اغنياء وانتوا تعملوا اغنياء، ولا احنا ولا انتوا اغنياء، يبقى لزوموا ان احنا نمثل على بعضنا، ده جوازه زفت يا حاج. والله ده موجود مش هزار. يا انت بتبقى عايز تنفق، بس اين تجد من ينفق، من يضع المال في محل؟ كتير كتير من جمعيات اللي بتلم وبتعمل صدقات. انا بس ببقى عايزه شفافيه في مرتبات العاملين في الجمعيه الخيريه، بس اديني شفافيه مرتبات العاملين في الجمعيه الخيريه. يقول لك لا دول محتسبين. انا شفت محتسبين محتسبين. طب بلاش المرتبات، المكافآت يا اخوي، مكافآت العاملين. ده واخد مكافأة 50,000 جنيه، وده واخد مكافأة 100,000 جنيه. ده أنا سمعت جمعيات مش بتدي مكافآت لأعضائها، لا بتدي رشاوة للناس اللي هتمشي لهم المشروعات بالمليون والاتنين مليون حاجة. يعني يتساءل يقول لك ما هي معاهم فلوس كتيرة، وإيه يعني ما احنا بناخدها وبنديها للفقراء. وبعدين يقول، وانا جالي في المسجد اخوات تقول لي نفس الكلمه دي، ما انا من العاملين عليها يا دكتور. مين اللي عينك معاملين عليها يا قبلتي؟ مين اللي عينك؟ اللي بيعين العاملين عليها ده يبقى في بيت امه وفي بيت زكاه المسلمين، ويبقى موظف في الحكومه وبنعطيه له راتبه من بيت زكاه المسلمين. مين اللي وظفك يا اختي عشان تاخدي من اللي جاي لك 10% عاملين عليك؟ انت بتجيبي لنفسك الكلام ده منين؟ ولا اي واحده احيانا يبقى عندهم شويه كده تقوم تقول لك طب بصي انا بدي لاختي ها مثلا 5,000 في الشهر لاختي. طب وكل الفقراء اللي عندك بتديهم كام؟ 500 في الشهر. اشمعنى اختي؟ اصل انا عارف اختي وهي ما حدش عارفها غيري. هو مالك ولا مال اللي خلفوكي؟ ده مال الله عز وجل. ده انت الاولى ما تديش لاختك. كنا في الورع بنتكلم عن لما عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر اشترى يعني شويه بعير كده يتاجر فيهم، يعني يربي ويتاجر. كل الصحابه بيعملوا كده، بيصرفوا على نفسهم ويتاجروا. فعمر نزل فلقى ابل تخينه وسمينه وحلوه وجميله، بركه يعني. عبد الله بن عمر من اورع الناس، ربنا بارك له في رزقه. بس عمر لانه روخر ورع قلق، فناداه وقال له تعال تعال يا عبد الله هذه الابل ابلك؟ قال نعم يا ابتاه. قال سبحان الله ما اسمنه. لو تخطان قوي كده ليه؟ طب اعمل ايه؟ ربنا بارك لك في رزق. قال يا بني ان كنت تحب اباك فبيعها وتصدق بثمنها، فاني اخشى انها اذا نزلت ارضا قالوا ابل ابن امير المؤمنين دعوها ترعى، وإذا نزلت ماء قالوا إبل ابن أمير المؤمنين دعوها تشرب. أخشى من هذا يا بني، فإن أردت لأبيك الخير فبيعها وتصدق بثمنها. شوفي عشان الشبهة، بس الشبهة من جهة الشبهة. ربنا يرزقنا الورع، إن الإنسان يبقى عنده ورع، بس ورع حقيقي بقى، ما تتورعش عن اللي فيه شبهة وانت واقع في المحرم، وانت واقع في الحرام الصراح. فهو بيقول انا رايت اقواما، الظاهر قضيه لم التبرعات وتوزيع التبرعات والافتتان باموال المتبرعين قديمه من ايام ابن الجوزي. بيقول رايت رجلا اعطي مالا ليبني مسجدا، واحد قال له وثق فيه ووجده من اهل الفضل، قال له خد 1,000,000 دينار همت ابني لي بهم مسجد، اشتري الارض وابني المسجد، انا مش فاضي وانا مسافر في التجارات وانا واثق فيه. فماذا فعل ذلك الرجل المستأمن الطيب الأمين؟ عمل إيه؟ خد 1,000,000 دينار سلك بيهم نفسه وبدأ يبني المسجد بالتقسيط، وطبعا عنده تأوي، هو المسجد هيتبنى في يوم وليلة، هنشتري الأرض دلوقتي بالفلوس اللي معاي، وبعدين حبة بحبة نرمي الأساس بالتدريج، كل ما أحط قرش أجيبه أحطه أبني الأساس، وعل وكبر وادهن وباي على مهلين، كل ما يجي فلوس أحطها. فبنى المسجد بالتقسيط مع انه الراجل كان مديله ثمنه كاش، فاستغل الفرق ما بين القسط والكاش لمصلحه نفسه، خد الفلوس الكاش اشترى بيهم حاجه لنفسه، وبدا يسدهم زي ما هم كاملين مش ناقصين ساك بالقسط في بناء المسجد. يبدو ان هو كان رجل دين، لانه ما خدش جزء لنفسه بحكم انه من العاملين عليه، او قال ما اللي يعوز المسلمين فقراء المسلمين اولى من الجوامع، ووزعهم على نفسه وعياله ولاد خالته ولاد عمته، اصلهم فقراء زي ما بيحصل في ازمنتنا احنا بقى. انما الراجل كان عنده دين، ولذلك من برضه من بقايا تدينه لما جه يموت خاف، حس ان كان في شبهه في اللي عمله، فاستدعى الراجل اللي خد منه الفلوس وقال له جعلني في حل، سامحني. هو طبعا طلب المسامحه ده دليل على انه خايف من ربنا، بس تبقى فيها اشكاليه كبيره جدا انك افرض ما سامحكش، افرض رفض المسامحه، افرض مت فجاه قبل ما تخش على الاحتضار وتستدعيه انه يسامحك وتلقى الله عز وجل بهذا الذنب. الذنب كان ايه؟ تحويل الصدقه في توصيلها من كاش الى تقسيط. هو ده طلع ذنب؟ ده طلع ذنب. كتير من الاشياء الانسان بسبب الالف والهوى مع بعضهم، العاده والهوى، اضيفي عليهم الجهاله، يرتكب كثير من الاشياء بناء على منظومته هو وليس على مراد الشارع. مراد المشرع جعل حاجات واجب، حاجات محرمه، حاجات مستحبه، حاجات مكروه، حاجات مباحه. انا واجبي كمسلم تجاه هذه الاشياء رقم واحد اعتقاد كل واحد في مكانه. رقم واحد يا جماعه، وانا قلتها في ان الحلال بين وان الحرام بين. رقم واحد اعتقاد كل واحد في مكانه، يعني لا يجوز لي عند التعامل مع التشريع ان انقل حاجه واجب احولها لمستحب، لا يجوز. لا يجوز ان احول حاجه مكروه الى محرم، لا يجوز، مش صلاحياتي. انا كانسان مسلم اسلم الى الله عز وجل، يقول لله عز وجل سمعنا واطعنا، ربنا يقول لي دي واجب اقول حاضر، دي مستحب حاضر، دي بقى حرام حاضر، دي بقى مكروه حاضر، دي بقى مباح. فاكرين لما كنا بنقول هل في المباح تكليف؟ العلماء قالوا نعم في المباح تكليف، وهو اعتقاده اباحتي. لما ربنا يقول عليه مباح لازم يفضل عندي مباح، ما اجيش انا احوله الى محرم بهواي. هو للامانه واحنا بنشرح المباح في اصول الفقه كنا بنقول ان المباح بالذات قلما يبقى على اباحته، لانه يطرأ عليه يعني شواهد ترفعه الى احد الاحكام الاربعه الاخرى في العاد. لكن هب انه في اصله مباح وبقى على اصل اباحته، يبقى انا يتوجب علي اني اعتقد اباحته، مش اسلط هوايا او عادتي فاغير في الاحكام واخلي الحاجه اللي مباحه تتحول الى واجب. ليه؟ عشان عادتنا كده وهوانا كده وسلونا كده وطبعنا كده، ومحنا نسلط هوانا. يعني انا سمعت الزمان العجب اللي احنا فيه ده، ناس يتكلمون باستحباب الاحتفال بالمولد النبوي، تخيلي، يعني ينقل الحكم من الابتداع الى الاستحباب. يا شوف القوه، شوف الجبروت. يعني هي كانت هناك بدعه، والبدعه دي حاجه كده ما بين الكبيره والصغيره، حاجه من يعني حاجه صعبه جدا، وبعض العلماء رفعها كمان فوق الكبير زي في ترتيب ابن القيم. يعني من البدعه اللي هي في الجهه الشمال نقلها للجهه اليمين وجعلها من المستحب كمان، يعني مش المباح الاقرب للاستحباب، لا جعلها مستحب كمان. طب بدليل ايه؟ ولا هوى عاده الف؟ مفيش دليل، ما عندهمش اصلا بيتعاملوا بالدليل. ده انت لو قلت له دليل يقول لك الصنفه كده مش عارفه بيقولوا عليها ايه، ظاهري ملفق اي حاجه، يعني مش الشتايم اللي انتوا متعودين تسمعوا. فهو بيحذر من هذا ويقول ونرى اكواما يتركون الذنوب لبعدهم عنها فالفوا الترك اذا قاربوا منها لم يتمالكوا. المشكله مش في دول على فكره، انا بعتبر النوع ده يعني هو بيقول من الفوا للترك بطل ذنوب، بس اول ما يقرب من الذنب يروح واقع تاني. انا مشكلتي كمان اصعب مع ده، اللي هو الف الترك فبدا يترك، فتركه للذنوب والمعاصي حمله على هواه، فنقل الأحكام، وده أنا شفته في بعض الذنوب ومعاصي لأنه تركها وبالغ في تركها وجاهد في تركها، فجعلها مثلا من الصغيرة الكبيرة بهواه، يعني نقلها في المراتب بهواه. نحن لسنا آلهة لنشرع، نحن عبيد نسمع ونطيع، فعلى مراد المشرع نسمع. يقول وفي الناس فنون من هذا كثيرة وعجائب. وقال مثال تاني، علماء اليهود كانوا بيتعبدوا بعبادات صعبة جدا، لأن اليهودية كلها إصر ومشقة وشدة، يعني عبادة ديانة فيها شدة. ومع ذلك لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم أصحاب الشدة في التعبد، ما عرفوش يتعبدوا بتعبد الإيمان بهذا النبي، لأنه كان يضد هواهم الأقوى وهو بقائهم الرؤساء بالديانة. وكذلك قيصر لم يترك هواه في رئاسته للمذهب الكنسي نزولا على الحق الذي علم من خلال الأدلة أنه هو نبي الزمان. قضية أن الإنسان يحط نفسه لله ندة، فيشرع هو بهواه بعاداته بإلفه، يبتدي يشرع عن طريق التعديل في التشريع الأصلي. ربنا جعل الحاجة حلال، أنا حولها الحرام بهوايا وعادتنا. ربنا جعل الحاجة حرام، أنا خليها مستحبة بهوايا وعادتي. هذه إشكالية خطيرة جدا. ولذلك أنا قناعتي أنه الواحدة مننا مفروض يجيب عنده، يحاول يجمع على الأقل ما هي الواجبات في الشرع وما هي المحرمات في الشرع، وتحديد مستويات المحرمات، هو إيه الكبائر وإيه الصغائر، علشان أحياناً الهوى بيتسلط فبيحول الصغيرة المستبشعة إلى كبيرة، والكبيرة المستحسنة إلى صغير، وابتدى ألعب أنا في الشر. وفي الواجبات والمستحبات برضه يبتدي الواجب اللي مش على هواية أخليه مستحب، والمستحب اللي على مزاجي أجعله واجب متحتم لازم ركن. فده تضييع لأصول الدين، وإطلاق ليد الهوى للتصرف في الشرع. هو بيقول هنا ما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة، فإن استوثق منه ضابطه كف. بيقول الهوى ده وانت طلقه في دينك كأنه أسد هياكل دينك. انت بتبقى ماسك الأسد ده بسلسلة، يقوم ما يعرفش ينطلق على دينك ياكل. لو ماسكه بسلسلة وماسك السلسلة كويس، تلاقي هواك ملجوم، هواك يجي يشتهي، تقول له لا نرجع للشرع نشوف حكمها في الشرع عشان نعملها ولا ما نعملهاش. لا احنا مش هننطلق بهوانا، لا احنا سمعنا وأطعنا، احنا أسلمنا لله عز وجل. يبقى انت ماسك هواك بالسلسلة. هو بيقول في واحد تاني بقى مش ماسك هواه خالص وطلقه في دينه، وعمال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وعمال بهواه يحلل ويحرم ويشرع. وفي واحد ماسك هواه بخيط رفيع، هو صحيح مش طلقه، بس الحقيقة أنه دينه اللي هو الخيط اللي ماسك الهوى ضعيف جدا، ولذلك في أي موطن من المواطن يوشك أن ينقطع هذا الرباط اللي ماسك به هواه وينطلق هواه زي النوع الأولاني. ولذلك قوي دينك علشان يقدر يربط هواك. بيقول اوعى تخلي هواك ممسوك بفتلة من الدين، لا، انما خلي هواك ممسوك بسلسلة واثنين وثلاثة من الدين. يقوم لما الهوى يبتدي كده عايز يتمرد، دينك يشكمه يربطه. ما ينفعش تطلق عدوك الحقيقي اللي جواك هواك، تطلقه على نفسك على دينك. لازم تعرف مين هو عدوك وبما يتقوى عدوك. عدوك هو هواك، وبيتقوى بإلف العادة وبالجهالة. فلازم انت، الشعر كان يقول إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي، وأرى الهوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشهوات والآراء. الهوى مع التباس الحق بالباطل، مع الإلف والعادة، مع تملقه من الإنسان، يحصل اللي احنا بنقول عليه ده، أن يظن العابد أنه عابد وهو ما يعبد إلا هوى، وأن يظن التارك أنه تارك وهو ما يترك إلا لهوى. فدايما بين يدي كل أمر ترجع فيه إلى مراد الشرع، تعرف تقييمه في الشرع، هو تقييمه إيه في الشرع، حلال ولا حرام، واجب ولا مستحب ولا مباح ولا إيه، علشان أنا موقفي تجاه الشرع إن يقول سمعنا وأطعنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الدنيا ومن شر الهوى، ونعوذ بك من شياطين الإنس والجن. في الحقيقة نتمنى أنكم يعني تتذكروني بدعوة بالشفاء، وتعذروني على أني مش قادرة أتكلم لأني كنت مريضة طول الليل، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هعتذر عن الأسئلة.